عن المحرمات أن لا نستعملها. يقول السائل يقول من فرنسا يقول الحكومة تأخذ من العمل نصيب من أجره الشهري بدون استئذان منه، وإذا توقف عن العمل أخذ هذا الأجير راتب ذلك الشهر أو راتبه الشهري من طرف الحكومة حتى يحصل على عمل جديد، هل هذا الفعل صحيح وجائز؟ على كل حال هذه أنظمة، والأنظمة تختلف على حسب قوانين الدول وأنظمتها، فما دام أن الدولة هي التي أجازت للموظف أن يأخذ راتبه منهم حتى يجد عملا آخر وهم الذين وضعوا هذا النظام وهذا القانون فهذا راجع لهم، ما دام أنه لا يأخذه خلصة ولا خداعا ولا حيلة ولا خفية، هم الذين أجازوا له ذلك فهذا راجع لهم. يقول السائل يقول أولا هل يقول الحديث لعن الله قوم ولوا أمرهم امرأة أو لا يفلح قوم، يقول إذا كانت هذه المرأة تعمل كمديرة قسم تمريض أو وزيرة أو طبيبة هل يشملها الأمر أم هو مختص بالقضاء فقط أنه يحرم؟ هذا إذا كان شيء يخص النساء منوطة بها هذه المسؤولية والإدارة كلها نساء فهذا من الحفاظ على هذا المجتمع، فإنه لا بأس أن تكون هي مسؤولة عن هذا الشيء لتكون مسؤولة عن مصالحهن وهي الواسطة بينهن وبين السلطة، مديرة مدرسة، مديرة إدارة خاصة بالنساء، ليس هذا هو المقصود. المقصود الولاية الكبرى أو إمارة، لا تكون أميرة، لا تكون رئيس الدولة، لا تكون قاضية تقضي بين الناس في الحدود والحقوق. أما أنها تتولى شيئا خاص مقصور على فئة خاصة نسائية لتكون واسطة بينهن وبين السلطة فهذا إن شاء الله ليس فيه شيء ولن ينكره أحد. يقول السائل رجل عنده عمارتين ويريد أن يقسمها بين أولادي ذكور وإناث، لكل واحد شقة للولد وشقة للبنت وكلهم راضين الأولاد والبنات، يقول ما حكم هذا الفعل لأنه يخشى أن الأولاد رضوا مجاملة لوالدهم؟ على كل حال إذا كان الأولاد عقلاء وكلهم بالغين وفاهمين ومدركين فعليه أن يعيد الكلام عليهم ويقول لا تجاملوا ولا تستحوا، إن كان في نفس أحدكم منه شيء من هذه القسمة فعليه أن يفصح حتى لا يكون هناك شيء في القسمة في حقيقتها، فإذا استبان ذلك وكلهم أفصحوا بأنهم صادقون غير مجاملين فإن هذا الأمر إن شاء الله لا يتعداهم. لكن أنا أن أنصح الإنسان أنه ما يوزع ماله كله على الورثة قبل أن يموت، لأن العلم عند الله ولا يدرى أيهم الذي يموت الأول، وقد تكون في حاجة إلى مالك ويكون بعض الأولاد لا خير فيه، إذا أخذ ما عندك من المال وهو لا يخاف الله ولا يتقيه ربما تجاهلك وكأنه لا يعرفك، فاحتفظ بمالك، وإذا مت فسيقسمونه على كتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام فلا تستعجل الأمر. أما إذا كان إنسان عنده خير كثير ويريد أن يكرم أولاده ويساعدهم لا بأس، لكن مالك كله تقسمه لا. قول في أولاد قصر. لا ما دام في أولاد قصر ما يصير.